على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا خيرا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخ علي. وفيك بارك الله، تفضلي. لا تنسي يا سيدي، في يعني أخت مكتوب على كفها اسم الله عز وجل، يعني مكتوب الله. أنت رجعت للخرافات يا أختي، رجعت لهذه الخرافات، خرافات تذكر واحد يشكل لك من الأصابع، يشكل أشياء، يقول مثلا هذه 81 وهذه 18 تكون 99 ويسمى الله الحسنى. كلام كله ما عليه أي مستند، ولو كان خيرا لبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعرف عن رسولنا عليه السلام ما هو أقوى في تثبيت المعتقد من مثل هذه التوهمات. نعم، بارك الله فيكم. مع السلامة. عايزة أخذ رأي حضرتك في دراسة علم القراءات، ما رأي حضرتك؟ والله لا بأس به، لكن إذا كنت داعية إلى الله هناك من العلوم ما هو أنفع لك. إذا كنت حفظت القرآن على قراءة حفص فانتقلي إذا كنت داعية إلى الله لتعلم الفقه والتفسير والحديث. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ما حكما يقول إن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ طبعا كلام باطل، قول بأن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة كلام باطل، لا يصح أبدا أن يقال مثل هذا. هذا إما جهل من قائله أو تلبيس على الناس. الأشاعرة ضلال في عدة أبواب، منها أبواب الأسماء والصفات، ومنها أبواب كلام الله سبحانه وتعالى. يقولون إنه يتكلم لكن بلا صوت ولا حرف، ومنها مسألة أين الله، يقولون لا مكان له. فالذي يقول إن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة شخص زاغ في هذه المسألة وضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيك بارك الله. لو سمحت يا شيخ، صحيح وضع اليدين خلف الضوء وتشبيكهم أثناء المشي محرم؟ لا، ليس بمحرم. نعم، قد ورد حديث إذا عمد أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، وهذا الخبر لا يصح. وقد أشار الإمام البخاري إلى تضعيفه لما بوب بباب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وأتى بحديث يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرزت عهدهم وخفت أمانتهم وأصبحوا هكذا. في الباب أيضا حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي أنا لم أقصد أثناء الذهاب إلى الصلاة. عموما أقول لك، أنا قلت لك إجابة ابتدائية لم يثبت في ذلك خبر، إنما أردت مزيدا من الجواب. وإجابة السائل بأكثر مما سأل لها وجه. سئل النبي عن الوضوء بماء البحر، قال هو الطهور الماء الحل ميتته. مع السلامة. الله يبارك فيك. هل ما حكم القرض العقاري؟ القرض بفائدة ربوية يحرم، وبالله تعالى التوفيق. حديث ركعتي الفجر، ما هو حديث ركعتي الفجر؟ ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها ثابت. هل الاستمرار على الذي يأتي شرك أكبر؟ ليس بشرك أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. تعليم حضرتك كثير بالنسبة للوضع الفلوس في الذنوب. الفوائد بالنسبة للفوائد، من مضى عرف بنك البنوك كلها سواء، وإذا أخذت فائدة منها كما اسمها فائدة وهي مضرة خرجيها للفقراء الذين لا تربطت بهم قرابة. طب يعني أنا لو حطيتها في البنك الإسلامي حطيتها في البنك، كل البنوك شأنها واحد. بارك الله فيك. نعم كل البنوك شأنها واحد، لكن لا تنتفع بالفائدة الربوية. أنا عارفة أن الفائدة الربوية، بس أقصد لو زادت قيمة الفائدة في البنوك العادية بتزيد عنها، فأنا بقول إن هو يستفيد منها. الأمر واسع، قلت لك البنوك كلها سواء. الله يسلمك. ما حفظك الله يا محمد. نعم مرحبا بك يا ابنتنا عائشة وفقك الله. ماذا يقال عند القيام من الركوع؟ يقال سمع الله لمن حمده، وإذا كنت مأموما قلت ربنا ولك الحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل تفضل. بارك الله فيك. الحمد لله. الحمد لله. شيخنا الفاضل، إذا قام الإمام للركعة الخامسة ناسيا، أيوة، لا يتبع على الزيادة، لا يتبع على الزيادة ولا على النقصان. لا يتبع على الزيادة ولا النقصان. نعم. في قصة شيخ حكاها لنا، مش عارف صحيحة أو غير صحيحة. إيه. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة في الهجرة، تمام، وكان سيدنا أبو بكر معاه في الغار. فسيدنا أبو بكر قال سيدنا النبي إنه عطشان. فسيدنا النبي قال اخرج برا فقد تجد عربية. لا لا لا لا لا يثبت هذا ولا نعلم له أصلا. لا يثبت هذا ولا نعلم له أصلا. الله يسلمك. جزاك الله كل خير شيخ. إياكم. قول لي ما الرد على قول الأشاعرة أهل السنة؟ قول باطل الذي يقول إن الأشاعرة أهل السنة ليسوا أهل السنة أبدا في باب المعتقدات في الصفات، وهم ينفون صفات الرب سبحانه ويقولون الله لا مكان له، ويقولون إن الله يتكلم بلا صوت ولا حرف، ويقولون الله ليس له مكان. فزاغ عن طريق الحق والصواب من زعم أن الأشاعرة هم أهل السنة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدنا وياك بالإيمان. نعم حضرتك. يعني شيخ أحيانا شباب يتطلب الأمور إنهم يعملوا في مكان مثلا، والمكان زي محل مثلا بيكون فيه أحيانا شباب وبنات مثلا في مكان، ف يعني مكان مختلط، مكان مختلط. نعم اي مكان مختلط. الشباب بيتعاملوا مع البنات كأنهم بخدمة. في شاب بيحكي ان هو كان مع الاخت اللي معاه، كان اخوها خالص. النهاية السؤال ايه بالضبط بس عشان نفوق لغيرك من الاسئلة؟ ما السؤال؟ السؤال ان هم كان تعاملهم يعني يومي، تمام، وكان كأخوة بيسألوا بعض يعني في السوق وكده وفي سنين بس. فهل العلاقة لديهم كهدية لو استمرت ثانية؟ أنا مش فاهم سؤالك يا أخي، كلم كلام بس مفهوم. يعني تعامل مع شاب وفتاة في يعني في النبي بعد بقى النبي، فالسلام شاب أن الفتاة النبي طبعا حسب النبي. نعم طيب يعني أنا مش فاهم كلامك. على العموم لا يكلم الرجل المرأة الأجنبية إلا للضرورات وفي حدود الأدب والاحترام. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم والله. إذا كانت مسببة لك مرضا، وإذا كان هذا المرض غير متحمل لديك، ولم توجد هناك امرأة تقوم بالغرض فتكون ضرورة، ولكن لا يخلو بك الطبيب، كن معك الزوج أو أي محرم من محارمك. أثناء العملية؟ أثناء العملية كن معك واحد، الطبيب لا يخلو بك وحده. لا أقصد لا يخلو بك الطبيب، ولو كانت ولو كان سيجري عملية لا يخلو بك الطبيب. إما أن يكون معهم ممرضة، لازم يكون في واحد معكم. تمام. أي امرأة أو امرأة. السلام عليكم. السلام عليكم. حكم تلاوة الفتيات للقرآن الكريم على الملأ، ذاك أمر غير معهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. وإياك، تفضل. والله أنا ما زلت في بحث عن التيك توك هذا، لأن معرفتي به ضعيفة، معرفتي به ضعيفة للآن. هو في فلوس حضرتك أول ما بتحط بالبرنامج؟ والله أنا قلت لك لا أعرفه، دعني أحسن يعني معرفته وبعد أسألني. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. صحة الحديث تسمى باسمي ولا تكلم كنيتي. الحديث ثابت صحيح. هل هذا الحديث كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد كان من الناس من يذهب إلى السوق ويقول يا أبا القاسم، فيلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إني لم أعنك، فقال النبي تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. نعم. السلام عليكم. قل إعلانات على هذا البرنامج فيها شيء حرام؟ ما عندنا إعلانات يا دينا على هذه، على التيك توك. الناس سمعتها قل عندنا. هل يجوز صوم شهر محرم كاملا؟ لا يسن ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان. هل من يسحب على وجهه يوم القيامة يكون من الكافرين فقط؟ دعني أراجع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل الله يبارك فيك. الله يحسن إليك، تفضل. الله يسلمك. نحن أسألك الدعاء لي ولكل طلاب الثناء عما يوفقنا الله ونجحنا إن شاء الله. الله يسمعنا عن كل خير. نتيجتك متى ستظهر؟ إن شاء الله شيخنا من يوم السبت القادم من الاثنين. أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء. شيخنا عندي سؤال يا شيخ. سل. هناك طرق وسبل للوصول الإنسان للحكمة؟ أيوة، تتعلمها. أولا اسأل الله أن تكون حكيما وأن يرزقك الحكمة، ثم اقرأ كثيرا في الكتاب والسنة تتعلم منهما. تمام يا شيخ. وصادق الكبار العقلاء. تمام يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إذا كان في أمر فيه خيرة مثلا بين اثنين أصدقاء أو ما إلى ذلك، وقرروا أن يفعلوا ما هم في حيرة منه عن طريق أن يمسكوا عملة بعملة الفضة ويلعبوا بها زي ما كما يقولون ملك وكتابة، هل ده يعد من الطيرة؟ يعني لما ملك وكتابة يعني الذي الملك يفعلون الكتابة لا يفعلون مثلا؟ لا. هناك يعني اذكر مثال الذي تريده. مثلا نأكل في المطعم ألف أو المطعم باء، إذا جاءت ملك نأكل في ألف، إذا جاءت باء إذا جاءت كتابة نأكل في المطعم باء. لا لا لا لا هذا من الطيارة؟ بس بفكر في الاختراع، القرعة في المشكلات. القرعة جائزة. القرعة جائزة في المشكلات، فساهم فكان من المضحضين. لو تعلمون ما في الصف الأول لاستهمتم عليه. صحيح. عندنا أيضا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. لكن عفوا. نعم. نعم. نزل الطاعة الغير معلق، هل عليه كفارة؟ نزل الطاعة عليه كفارة إذا لم تفعلهم. طيب، وهل يجب أن يكون الإطعام مما يجزئ في الفطرة من القوت المدخر؟ في الكفارة يعني كفارة اليمين؟ نعم. من أوسط ما تطعمون أهليكم. جزاك الله خيرا. طيب شيخنا سؤال، إذا أقيمت الصلاة أثناء قضاء نافلة في المسجد مثلا في المسجد أو ما إلى ذلك، قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فلهذا يرى الجمهور من العلماء أنك تتمها. ووجهوا قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، على أن ذلك إنما هو إذا إنما هو لا صلاة لا شروع في صلاة. نعم لا شروع في صلاة. أيوة. يعني لا تبتدئ. هل التكفل ببعض الأفواج للدعوة في بلاد لم يسمعوا عن الإسلام، هل هذا من مصادر الزكاة؟ لا، ليس من مصادر الزكاة. طيب ما حكم قول دارتنا البركة؟ لم ترد عن الرسول وأصحابه. نعم. شيخنا ما قولك في من يستخدمون بعض آيات القرآن في الأحاديث العامية، مثلا أن يقول مثلا إيه فلان لا لحق كذا ولا لحق كذا، فيقول مثلا إيه لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وما إلى ذلك من استخدامات القرآن. لا بأس إذا كانت في محلها. نعم. إذا كانت في محلها لا بأس. نقول لك أنت ما لك مذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مش مشكلة لغة العرب. سلام. رغم قراءة القرآن من المصحف في التراجم وغيرها لا بأس. كان ذكوان مولى عائشة يؤمها من المصحف. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. مصطفى الحق الله سنك تسلم. يا رب وإياكم. تفضل. نعم أنت خير ووصل الله العظيم وفي العرش العظيم أن يصب عليك الخير وصف مصطفى يا رب. وإياك يا رب. شيخنا جزاكم الله خير. كان المفترض بعد صلاة العشاء حضور جنازة فتأخرت، فبعد قليل جت الجنازة والناس صلوا عليها، ففي مجموعة من الناس قالوا عايزين نصلي عليها وهي في السيارة، بس مع الجثمان كان في ناس، فصلينا على الجنازة والناس يعني في العربية راكبين مع الجنازة، هل يجوز؟ يعني انتوا صليتوا على الجنازة جلوس؟ لا صلينا قيام، بس الناس النعش كانت عربية كبيرة ثلاثة أرباع ومعها ناس يعني حواليها ناس يعني في العربية ركبين. يعني عفوا أنتم صليتم على الجنازة والميت في السيارة؟ والميت في السيارة ومعها ناس في العربية يعني واقفين جنبي، ما نزلوش النعش من السيارة. لا إشكال، مش مشكلة. جائز. طيب حضرتك جزاك الله خير، إن شاء الله غدا الاثنين وأول محرم، هل نصوم بنية الاثنين وأول محرم ولا بالاثنين بس؟ نجمع بين الاثنين ما في مشكلة. نجمع بين الاثنين. جزاكم الله خير سيدنا. الله يبارك لكم. جزاكم الله خير. حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب الله يحفظك ويبارك فيك. وإياكم وإياك. تفضل. معك محمد لطيف. الله يحفظك. يا أنا شيخ محمد تفضل. الله يبارك. أحد الحاقدين كان بيقول لي في شبهة رضاع الخليل. أيوه. قلت لي صحيح مسلم أرضعيه تحرمين عليه. أيوه. أنا قلت له أولا هذا الحديث حالة خاصة بفعل ولا رضاع إلا فيما دون الحولين. نعم. هو طبعا لحظة على الإسلام بيقول لا، أنا أنت عندكم لأي واحد يقابل أي واحدة ترضعه وتحرم عليه. لا ليس عندنا. ما رأي حضرتك في رد هذا الكلام؟ أكيد أن هذا الكلام مردود، وكما أنت تفضلت فالقصة خاصة بعائشة لقول الله تعالى، عفوا قصة خاصة بسهلة قول الله تعالى والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فتمام الرضاعة الحولين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة ما كان في الصغر وما فتق اللحم وأنبت العظم، أو كما قال بمعناه ليس بلفظه. وأيضا أصحاب رسول الله على ذلك، أصحاب رسول الله على ذلك، كان أبو موسى الأشعري أولا يقول كلاما غير هذا، فجاءه رجل فقال إن امرأتي احتلت علي، قالت اللبن متعثر في ثدي فمص، فجلست أمص وارتضعتها عدة مرات، فقالت إليك عني أنت لست لي بزوج، أفتاه أبو موسى أولا بأنها تحرم عليه، فذهب الرجل إلى ابن مسعود، فرجع ابن مسعود إلى أبي موسى والرجل في يده، قال أفطيم هذا أم رضيع يا أبا موسى؟ قال أبو موسى لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، ورجع عن مقولته. فعند جماهير العلماء أن الرضاعة الكبر لا تحرم ولا قيمة لها، وحديث سهلة خاص بسهلة، وللنبي عليه الصلاة والسلام بما يوحى إليه أن يستثني ما أوحى الله به إليه. فقل له ذلك، لكن أنبغي أن ترد عليه الكلام ولا تناقش في الجزئيات كثيرا، بل ركز عليه في العقيدة والمعتقد. قل له من إلهك الذي تعبده؟ بارك الله فيك. نعم شيخنا، لا أنا في هذا الجانب الحمد لله رب العالمين دوما معه في الأسئلة وفي العقيدة. الله يتقبل مني. من باب الشبهات، من باب المقارنة فقط، لا ولا من الكتاب المقدس، يعني هتبقى كثيرة جدا عليه في هذا الأمر. الله يوفقنا وياك. مسألة أخيرة، الله يرضى عليك وبارك فيك ويرفع شكرك. وياكم وياكم. يعني ده فكرة، هو الاعتراض يقولون إن كيف يكون انتقام الثدي، فإحنا بنقول إن سالم أو المحذرة حذيفة نفسه يغار على زوجته أبو حذيفة يتشاب في البيت، فكيف له أن أبو حذيفة إذا كان استثني الرضاع استثني بعمومه، فاستثني بعمومه لأنه متربي في بيته وهو صغير، لكن استثني إجمالا. وإياكم السلام. شكرا لكم. حكم أب يخشى على بناتي من إخواني في قضية الميراث بعد موته، هل تحق له كتابة أي شيء لهن؟ لا يفعل. الله خير حافظنا ورحمة الرحيمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك الدعاء بما يصالح يا شيخ. الله يوفقنا وإياكم لكل خير. في سؤال بعد إذن حضرتك. تفضل. في أب كان يملك الأرض قيراط واحد، أنجب 4 أولاد، الأولاد بمجهودهم بقيت الأرض بتاعتهم 10 فدي، بعد الأولاد دول أصبح عندهم 40 سنة ومعهم أطفال، الأب تزوج، ال10 فدي دول كتبوهم باسم أبوهم عشان ينقسم عليهم كلهم مع بعض يعني. الأب بعد كده تزوج وأنجب ولدين، موقف الولدين الجداد دول هما ما يعني عذرا الوالد على قيد الحياة أو مات؟ الأب على قيد الحياة. له أن يكتب للأبناء الذين اجتهدوا معه في تنمية الأرض وتثميرها جزءا بقدر استثمارهم وجزءا بقدر جهدهم معه، والله أعلم. بارك الله فيك. هبة مسببة. حديث من أراد أن تستجاب دعوته وتكشف قربته فليفرج على مؤسر لا يثبت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله، تفضل. حضرتك أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا أقرأ كل يوم وردي من القرآن. أيوة. هل يجوز لي بعد إنهاء القراءة أرفع يداي وأدعو؟ لا مانع من ذلك، لكن لا تكن حالة مضطردة. يعني إن سألتني هل وردت عن رسول الله هذه الصفة؟ قل لا أعلم دليلا في هذا الباب، لكن عندنا عمومات قد يستأنس بها، مثل قول الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وأن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع بنيه ثم دعا وأمنوا على دعائه. فعل موقوف على أنس. بارك الله فيك. يعني أنا لو بقرأ كل يوم ممكن أعمل يومين ويوم لا. ها؟ يعني أفرض أنا بقرأ كل يوم ممكن أرفع مثلا السبت والاثنين. على العموم ما عندنا نص في الباب، وخليها لك مسألة اجتهادية خاصة بك. بارك الله فيك. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. حكم الزواج ده بيعمل في وند القانونية الثانية. الزواج جائز مع الكراهة. نعم. جائز مع الكراهة. جائز مع الكراهة. جائز مع الكراهة. السلام عليكم. فهمت؟ نعم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله رزقنا وإياك على حظ النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب آمين. بعد إذنك الشيخ عايز توضيح للقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وعلى من تنطبق هذه الآية؟ بعد إذنك توضيح على مذهب الخوارج. على مذهب جمهور أهل السنة أن ذلك ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، فكفر ليس بالكفر المخرج من الملة إلا إذا صاحب ذلك جحودا أو استحلالا قال طاووس وعموم مدرسة ابن عباس يقولون ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر. فأنت تعرف أن هناك كفر دون كفر، في بعض الروايات ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، لكنها كبيرة من الكبائر كما لا يخفى عليك. هذا واليهود أحيانا كانوا يحكمون بغير ما أنزل الله، لكن عن معتقد عن شيء جعلوا به كفارا كفرا أكبر، ألا وهو أنهم كانوا يحذفون كلام الله المنزل ويأتون بكلام غير كلام الله ويحكمون به وينسبون هذا الكلام لله. قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. السلام عليكم. منضرب من الصوت بعلم نزر الجانب السبيكر فيه أسهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أكرمكم الله وأكرمك. شيخنا حكم التجاوز بدون الخنزير سواء مكام أم داخل في بعض المواد الكيميائية لا يجوز إلا عند الاضطرار. قول الله تعالى لا أجد ما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إنه ركس أو فسقا أهل لغير الله به. قال فسقا عامة الخنزير كله. هذا طبعا في الباب حديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، لكنه ضعيف الإسناد. شيخنا بالنسبة لكتاب التسهيل هل له طبعة ثانية أم هو شرط الطبعات الموجودة؟ والله شقت عليني الطبعة الثانية من 31 مجلدا، فإذا جئنا نعيد طبعة يكلفنا كثيرا جدا، فربنا ييسر إن شاء الله نعيد صفه ونعيد طبعته بسبب إن شاء الله. زوج حلف الطلاق ما عملش حاجة معينة وإثناء الخناق وبعد مصالحة وافق ما عملش ولا ما عملش لم يصنع. زوج حلف الطلاق ما عملش خلاها توضح لا أعمل شيء معين إثناء الخناق بعد مصالحة وافق قلف عليه يكفر عن يمينه وتفعلي ولا تحسب تطليقه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يبارك في عمرك. وياك تفضل. شيخنا عندي سؤالين. السؤال الأول هل يجوز التضحية لما ضحي التقسيط؟ يعني تقسيط مع زيادة في الثمن ولا من بنك ولا إيه؟ لا تقسيط من الشركة عندي ولكن مش بزيادة في الثمن. لا بأس بذلك لكن لا أحب لك ذلك، لأنك ستسأل عن الديون بين يدي الله إذا لم تؤديها. لكن إذا لم تضحي لن تسأل لأنها مستحبة ليست بواجبة. تمام. ما هي الأداة اللي أنا استخدمها في خلق شحب الشعر في الإبط والعالم؟ الإبط النتف والعانة الحلق، ماكينة الحلاقة. لا يجوز لما احنا الإبط بالماكينة الحلاقة؟ يجوز، لكن ستشق عليك فيما بعد، لأن الشعر سيصبح كثيفا وتصعب إزالته فيما بعد. تمام يا شيخ، تمام، الله يبارك فيك. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. أنا كواحد باحث في مجال مراقبة الأديان. أيوه. ولكن أنا أكثر تخصصي في أكثر مقدمة في الجزء الأخير ومرجع كتبهم يعني. فلست متخصصا ولست دارسا جيدا للتكنيك بالذات. طيب السؤال، ما السؤال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لا نفرق بين أحد من رسلي في الإيمان بهم، نؤمن بهم جميعا، لسنا كالنصارى ولسنا كاليهود الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، بل نحن لا نفرق بين أحد من رسلي في الإيمان، فنحن مؤمنون بهم جميعا. السلام. مختمرة وترتدي الزي الشرعية بكل تفاصيله، ولكن لا ترتدي النقاب. اختلف العلماء في وجوب النقاب، وأنا مع أهل العلم القائلين بوجوبه، وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. لو سمحت، أنا زوجي توفى، هو يعني الورث الميراث بتاعنا يعني الفلوس، انا عايز اديه لابني، انت متجوز عايز اديه لابني، هل ينفع اديله الفلوس اللي جات من البنك ليه هو؟ يعني كمعاش يعني ولا معاش ولا يعني مكافئ؟ معاش اه، حتى لانه هيدفع مثلا في الاجازات والتأهيلات اللي على الصندوق بتاع العاملين والخدمه. لا عفوا عفوا، الفلوس دي اديها لابني بنتي متجوز. لا عفوا، عذرا، الفلوس هذه كانت حق الوالد قبل مماته ام لم تكن حق الوالد قبل مماته؟ مات وانا جه حق انا في النصيب، يعني الفلوس دي اللي جايه انا عايزها اديها لابني. ايوه، صبرا صبرا، بس صبرا اصبر افهم، يعني اصبر الى ان افهم، يعني هذه الفلوس خاصه بك؟ اه، قبل اللي لما اتقسمت كان هو نصيب اجازاته او صندوق العاملين، قال انا مثلا جزء من الفلوس والولاد كل واحد جزء. ايوه، انت تريدين يعني انا دي ابني اللي عندي لسه بيدرس ولسه قدامه عايز شقه وعايز حاجه، انت اتجوزها يعني كده؟ يعني السؤال باختصار، هل يجوز لامرأة ان تعطي ولدها الذي لم يتزوج مبلغا من المال ولا تعطي اخته التي تزوجت لكونها انفقت عليها اثناء الزواج ولم تنفق على الولد؟ كده يجوز بعد التوصيف الذي ذكرته لك. انا كنت حضرتك شفت حضرتك كنت الامر في 2017 قابلت حضرتك بس اعتقدت ولا لا. الله يبارك فيك، شكرا يا دكتور مصطفى. طب حضرتك يعني استاذ العلمي عبد الرحمن عشان بيدرس بره، ارجوك تعالى. الله يبارك لك فيه ويبارك لك فيه. هل تجوز الصلاة في جماعة في المنزل عند الأستاذ بتاع الدرس؟ إذا كنت في مجموعة فتيات تسأل رجل أو امرأة، إذا كانت فتيات يجوز لنا ذلك إذا كنا بعيدا عن الرجال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت شيء؟ اتفضل. لك بخير، كنت طيب. كنت طيب، اتفضل. برضه لك سيدنا، بعد بحث طويل في مختلف تيك توك فهذا البرنامج محرم شرعا. خلاص، انت افتيت، جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. إني أحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يعزك وبارك فيك. وإياك. ربنا يكثر من أمثالك يا رب. أسألك الدعاء. وأنت كذلك الله يوفقنا وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حديث أول من تسعر الدين من النار ثلاثة، هل يخلدون؟ لا يخلد في النار إلا الكفار، أما أهل الرياء لا يخلدون في النار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا وبارك الله فيك. أمي وأبي لم يعق عني رحمهما الله، أعق عن نفسي؟ لا بأس، عق محمد بن سيرين عن نفسي على الكبر. طيب أمي رحمها الله كانت أوصتني بأن هي قبل وفاتها أوصتني أن أنا أقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر وأن أنا لا أترك هذه الكلمات، دي كانت تصويرها سنة مثلا. هل أنا لو وظفت على بها كل صدقة جارية لها؟ لا، ما صدقة جارية لا، يعني الحمد لله فيها أجر لها لأن الدلع خير كفائله. أنا بعتذر لحضرتك يا شيخ لأن أحيانا أكون مثلا أسأل حضرتك على شيء حضرتك يعني تود التحدث أو تقول عفوا أو وأنا والله لا أسمع فلا أقصد المقاطعة، بارك الله فيكم. لا نعتذر الله يسلمك وفيك. هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها؟ نعم يجوز للمرأة أن تقص شعرها ما لم تصل بذلك إلى الرجال أو إلى شعور الرجال. إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، قد كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. زوجتي كانت بتصلي العشاء وكان وبعدين انا في اثار شعر يعني باين منها من ورا تحت الحجاب، هل بعد ما تخلص تذكرها ان هي صلاتها كلها بالكامل ولا كده؟ لا الصلاه صحت، الصلاه صحت، هي لم تتعمد ذلك. لا طبعا لم تتعمد. الصلاه صحيحه. هذا صحيح ان شاء الله. نعم ان شاء الله. طيب شكرا يا مولانا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا. وحياك وبارك فيك. أنا لي ثلاث طلبات شيخنا عند حضرتك. اتفضل. الأول شيخنا سؤال. أنا سمعت شيخنا مقطع عند حضرتك ضعيف اللفظ الذي في صحيح البخاري في حديث ماعن. أيوه نعم اللفظ ضعيف. ايوه يعني اكثر الرواه يعني افترض ان المضار مثلا افترض المضار على زيد مثلا رواه عن زيد 10 مثلا 9 من 10 لم يذكر اللفظ واحد ذكر فبنعتبرها في علم في الحديث شاذة. بارك الله فيكم. طرد الثاني شك ايوه في شرف طيبه شك او بشر كده الله يبارك فيك. انا رايت حضرتك شك في رؤيا طيبه انك تجلس وكأنه المعهد الذي يقوم بتقديمه في بلده غير أن المكان شفنا الود مرتفع جدا وطيب الحمد لله. قلت لعل هذا هو بماء الشيخ في الدعوة الله يحفظه. الله يتقبلنا وياك في الصالحين يا شيخ. الطلب الثالث يا شيخنا أنا من كفر الشيخ وأريد زيارة أتشرف بها مع حضرتك. شرف الله يحفظك. حتى لو أجي لك مع الشيخ محمد مرعي يا حبيبي يعني. خلاص رتب مع محمد مرعي إن شاء الله وعارف نظامي. الله يحفظك. سلمنا عليك وياك ولك بمثل رد صادق الله يرعاك. هل تجوز القراءة في كتب السحر وتعلم ما ينفع الناس؟ لا يجوز لك ذلك وما فعل النبي ذلك. السلام عليكم. شكرا لك. السلام عليكم. الحمد لله. الله يبارك فيك. بعد الدبلومه دي بيبقى فيه حاجه كده اسمها ورش عمل بتتعمل، هي بتتعمل بمبالغ كبيره شويه احنا شايفينها مبالغ فيها. هل يجوز ان احنا كل واحد يدخل ورشه عمل معينه ويدي الحاجات العلميه دي يديها لزمايله كيف مش يعني من فاهم يعني هل ورش العمل هذه للتدريب العملي كما أن للتدريب للشغل العملي بعد كده كما أن كما أن الطبيب عفوا للتدريب إزاي تتعامل مع الـ مع الـ مع المريض وإزاي نديله التغذية وحاجات تخص الشغل يعني ورش العمل إحنا شايفين المبالغ كبيرة يعني كل ورشة عمل مثلاً بتبقى 4 ساعات سمع عفوا أنا لا أستطيع أن أفتي بالتزوير لكن أيضا أنوه على شيء آخر نحن مثلا في الهندسة درست دراسة نظرية في النهاية كلفت بدخول الورش وعمل مشروع افترض المشروع ده يكلفني مبلغ كبير هل يجوز أن أنا أتي بشخص آخر يعمل مشروع وأخذه منه لا يجوز طبعا من القزة هي مشكلة خلصة شخص يعني تدريب عملي يعني ما هو الورشة اسمها هي تدريب عملي ولا لا تدريب عملي بالضبط طيب عايز تفر منها وتجيب ورق مزور ولا ايه بالضبط مش فاهم لا لا ناخدها علشان نشتغل تساعدنا على الشغل مش اكتر كما تعالى احنا خلاص معانا شهادات طيب خلاص بالسؤال ايه بقى مش فاهم يعني فهي قالت يا بوس احنا مثلا بدل ما اخد انا 10 ورش عمل ادخل 10 ورش عمل وادفع مبالغ مثلا 20,000 ايوه كبيره علينا ايوه عشان الاستفاده الاكثر ادخل انا مثلا واحده وتجي لي واحده وتجي لي الثاني واحده لا في النهايه في النهايه انت لا لا لا بس اصبر عليه بس في النهايه انت ستاخذ شهاده انك حضرت ورشه واحده ولا انا اخذت الشهادات هي حاجه لينا احنا كده بس للعلم يعني كعلم لينا احنا الشهاده هنشتغل بيها حاجه علم لينا احنا خلاص بقى اخذ الشهاده هنا شخص واحد وليكن هو شهاده حاجه روتينيه مش حاجه ناخدها شهاده من الجامعه احنا خلاص خلصنا لا يعني ما هو ايضا يعني ليست شهاده خبره هي لا مش شهاده خبره ولا شهاده خبره اللي دفع الفلوس والله يا اخي انا لا استطيع ان افتي بالتزوير ابدا ما استطيع افتي بالتزوير لكن ان كنتم انتم تتدربون مثلا افترض سؤال انكم 5 من الاخوه واحد سيتدرب على الكهرباء واحد على الميكانيكا واحد على المباني واحد على المصاعد واحد كذا كذا كل واحد وفي النهايه تعملوا شركه وتتعاونوا لا باس بهذا لكن اذا كنت تاخذ شهاده لازم تكون هذه الشهاده مطابقه لما درست والسلام عليكم انا لا استطيع ان افهم اكثر من ذلك الله يسلمك لمرضى الكلى التغذيه لمرضى الكلى وتعملوا مستشفى بس احنا بنتكلم ان هو كل واحد ياخد ورشه عمل معينه ويدي المحتوى العلمي لزملائه من باب الافاده اسال غيري عن هذا السؤال من اهل الاختصاص عذرا السلام عليكم السلام عليكم كأني فهمت من كلام الأخ يا عبد الرحمن إن واحد مثلا سيأخذ دورة في الكلى ويخرج يخبر إخوانه يشرحها لإخوانه واحد يأخذ دورة في مرض السكر مثلا ويخرج يشرح لإخوانه ما فيها مشكلة هذا الكلام ما فيش مشكلة لكن هل في ورق معين سيأخذه ويقدمه لهيئات فيما بعد ما لازم يكون مطابق للحقيقة السلام عليكم حكم العمل في مكان في ناس يشتمون ويسبون ويقولون كلاما غير طيب ابتعد عنهم اذا وجدت سبيلا للبعد عنهم فابتعد عنهم السلام عليكم الحمد لله عايز رأي حضرتك في الشعر يا شيخ فرقة ضالة يعني هي من أهل السنة والجماعة ليسوا من أهل السنة والجماعة يعني لما خارج السنة والجماعة في باب الصفات ينفون صفات الله في باب أين الله يقولون لا مكان له في باب القرآن يقولون كلام الله يقولون الله لا يتكلم لكن لا يتكلم بصوت لا يتكلم بصوت فكيف سمع موسى كلام الله في جل الأبواب يعني في جل الأبواب أهل ضلال أبواب المعتقد أي نعم الشيخ حسن في الشعر الشهادة النهاردة كان قال ما شوف يا أخي الكلمة أقول لك لعل لسانه زل لكن عموما الدليل هو الحكم على الأشخاص، الأشخاص ليسوا حكما على الدليل أبدا. القرآن يعلو ولا يعلى عليه، كلام الله يعلو ولا يعلى عليه، كلام رسول الله يعلو ولا يعلى عليه. إذا قال الله سبحانه أأمنتم من في السماء، وقال النبي أين الله، قالت في السماء، قال أعتقد فإنها مؤمنة، واحد جاء يقول ليس له مكان، أقول كلامك مرفوض، كلام الله فوق كل كلام. ولا نعبد أشخاصا، نحن نعبد الله، نحن نعبد الله سبحانه وتعالى، كلام الله فوق كل كلام. والبشر يخطئون ويصيبون ويجهلون ويعلمون، فما أدري ماذا قال وما الذي فعل، أن لا أدري، لكن كلام الله فوق كل كلام. انتبه لهذا واجعله منهجا لك، ولا تكن مقلدا لأحد، إنما أنقرت قلد، قلد رسول الله، قلد الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم. الله يوفقنا لكم محمد. كم عدد الرضعات حتى تصبح المرضعة أما للرضيع؟ يعني اختلف في ذلك العلماء، فالجمهور يقولون رضع واحدة تحرم، لعموم قول الله تعالى والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة بدون قيد بعدد. بعض العلماء يقولون 3 رضعات لحديث الرسول لا تحرم المص ولا المصتان، قالوا إذن الذي يحرم 3. الشافعية يقولون 5 رضعات لحديث كان فيما أنزل على رسول الله، 5 رضعات 10 رضعات مشبعات يحرمنا، فنسخنا ب5 معلومات. الأحوط والأخرج من الخلاف أن تبتعد عن المرأة التي رضعت معها ولو رضع واحدة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً بشكل. الحمد لله. الله لا تستثنى، نسأل الله يرفع قدر الدين والآخر. وإياك تفضل. شيخنا تكرم الله يبارك فيك، بعض الإخوة المدرسين لما يكون هناك مباراة لكرة القدم يقول الطلاب من يتوقع النتيجة الصحيحة سيأخذ الدرس مجانا أو كورس مجانا أو كارت شحن. فنريد من فضلتك يعني سبيل. هذا رجل أحمق، هذا رجل أحمق، ويساعد على الانشغال عن ذكر الله. يحبب للناس أشياء وتخرصات. هذا الرجل صنيعه يضيع فلوسه، سفيه يضيع فلوسه ويعرض نفسه للإثم أيضا. هل تدخل شكل في أي باب من أبواب الميسر؟ لا، مش لا تدخل في باب من أبواب الميسر، تدخل في التخرصات. يعني واحد يتوقع يعني تدخل في أبواب أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أشهد. تفضل الله يسلمك. ممكن يكون الزميل اللي اتصل بك قبل شوية عشان يناقش العمل معلش وصلك المعلومة. وصل أنت. دلوقتي يا مولانا إحنا بنروح، أنا دلوقتي معايا 5 زمايل ليا كويس؟ طيب. إحنا متخرجين كلية أسنان. طيب. طب الأسنان. طيب. إحنا فاتحين عيادتنا وشغالين، مفيش مشكلة خالص. كل واحد عيادة مستقلة ولا كلكم في عيادة واحدة؟ لا انا فتح حياتي هو فتح حياته كل واحد فينا فتح حياته. طيب. المشكلة فين؟ انا دلوقتي ما اعرفش اتعامل مع مريض الكلى، هو ما اعرفش يتعامل مع مريض السكر في التمرين على سبيل المثال. طب بيقولوا لك نحضر الدورة ديت، وانا بيقول لي ازاي ادير التغذية بتاع مريض السكر وازاي ادير الادوية بتاع مريض الكلى. يعني واحد ياخد واحد ياخد دورة ويعلمها للاخرين. ويعلمها لي. بس مش علامة الدورة بس، ده هيديني كمان المواد العلمية اللي خدها هناك. يعني على سبيل المثال هو ممكن يكون سجل المحاضرة، سمعني المحاضرة مسجلة. ما فيش مشكلة، لكن في سؤال. في سؤال بس. في سؤال. فضل ماذا؟ هل الذين يعطون هذه الدورة، الذين يعطون هذه الدورة يشترطون عليه ألا يبثها لأحد، أم الباب مفتوح ولا شرط؟ لا لا لا، هم في بعض الدورات بتشترط ان احنا ما نقولش اللي داخل جوه الورشه ما نطلعوش بره، وفي بعض لا يشترط اصلا. اذا كان هناك ما نبحاش، ما نبثهاش، ما إذا كان عفوا بس المسألة متوقفة الآن على الشروط، الشروط في العقد إذا كانوا يشترطون عليك شيئا وأنت وافقتهم على هذا الشرط فلا يجوز لك أن تخالفه، إذا لم يشترطوا جاز البث. طيب لو شرطوا إن هم مثلا ما نطلعش المواد اللي احنا خدناها جوا الورشة دي لأي حد، بس أنا رحت علمت زميلي أنا خدته من غير ما أطلعه على المواد، يعني أنا خلاص ما في ما فيها مشكلة كده. السكري أنا رحت له قلت له والله احنا بنعمل معاه بطريقة 1 2 3 4 5 من غير ما يديني مواد ولا يديني مراجع. لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى عندي معنى ثلاثة أسئلة كده أقولهم مختصرين. تفضل. الأول أخ وأختي. أختي يعني شخص متزوج من أختين. طلق هذا الشخص يعني طلق الأولى. من امرأتين مش أختين يعني أختين. أختين فطلق الثانية وتزوج أخته. لا أعلم سيادتي أم لا. هذا الأخ هجرها مدة من الزمن ويقول أنها تسببت في قطيعة الرحم وفعلت فعلا مخالفة لعادات التقاليد. هل يجوز له أن يهجرها أو يقطع رحمه معها؟ من هي يقطع رحمه؟ يعني أخيها الثانية. لا عفوا. فهمنا السؤال لم أفهم. يا شيخ هي أختان. شقيقتان يعني ولا إيه بالضبط ولا أختان من مسلمتان؟ أختان شقيقتان. أيوة. شخص تزوج من إحداهما. واحد تزوج واحدة. أخرى من الزمن وطلقها وتزوج أختها الأخرى. أيوة ما فهم الكلام. واحد كان متزوج واحدة وطلقها وزوج أختها. بعد انقضائها. ما تسأل حد انت اللي تسأل انت الذي ستوجهني. انت صاحب المشكلة ولا لا؟ انا اتيك عزاك في الحالتين. الحالتين اذا تزوجها في العدة الزواج باطل. عايز اعرف انت يعني تزوجها في ايه بالضبط فهمني. انت الذي ستقودني للفتية. لا انا اتيك لا اعلم والله. يعني يتهمك في المسألة طيب يعني. يهمك. المفهوم من سؤالك أن رجلا طلق امرأة وتزوج أختها فأخوهما غضب على أختي التي تزوجت زوجة أخي، سنسأله لماذا غضبت وهذا حلال، فسيقول مثلا ممكن تجد أمور من يكون هو متزوج أختها ويعبث مع الثانية يكلمها سرا تتبرج له أثناء الزيارة إلى غير ذلك، فأخوها يسأر لماذا؟ يسأر للذي حدث، يسأر للذي حدث، فخليه هو يسألني الله يستر عليك. سمعك. هذا وارد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ بارك الله فيك. الحمد لله. تفضل. كان شيخ امرأة كانت تجري عملية يعني في القلب فتوفاها الله يعني، وكان يوجد معها على الرئة، فهل هذه تعد يعني مفتونة وتوفاها الله؟ ونسألكم لها الدعاء وكذلك المتابعين نسألهم الدعاء وبارك الله فيك. الله يرحمها رحمة واسعة وبارك الله فيك، ونسأل الله أن يرحمها ويرحم أموات المسلمين عموما. أما كونها ماتت بداء في البطن فالمبطون شهيد، أما ما على الرئة الله أعلم. السلام عليكم. نصيحة قول الله أكبر عند ختمة القرآن يعني يبدأ من سورة الضحى، الضحى والليل إذا جاء بعد أن تهون الله أكبر وبسم الله الرحمن الرحيم لم نشرح لك صدرك وهكذا، إن سألتني هل وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام فأقول لا أعلم لها دليلا ثابتا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. كنت عايز أسأل حضرتك بخصوص لو أنا هجيب عربية عن طريق عن طريق إيه؟ عن طريق عن طريق القسط من بنك ولا منين؟ هو المعرض اللي أنا موجود أجيبها منه أكيد هيتعامل عن طريق البنك. ها؟ هيتعامل المعرض الشيخ اللي هجيبها منه هيتعاقد مع البنك يعني. لا تفعل هذا ربا. اي نعم. امرأة توفيت ليس عندها عفوا ليس عندها من يرثها الا اخ واخت السلام عليكم. لو ابني بيصلي جنبي يعني وبعد كده انا في الصلاه يعني عدد صلاته بطلت ولا عادي؟ الصلاه عملت ايه؟ يعني هو بيصلي ولقيته كده مش مظبوط في صلاته وقت عدلته في الصلاه؟ ايوه عدلته كده يعني كان يده كده. لا صلاتك صحيحه صلاتك صحيحه. ابن عباس جاء يصلي عن يسار النبي فأخذ النبي بأذنه فأداره عن يمينه ويصلي الصلاة صحيحة إن شاء الله. يعني الحركة ما تبطلش الصلاة يا أولاد. نعم. الحركة الخفيفة مثل هذه لا تبطل الصلاة. قلت لك الرسول حول ابن عباس من شمال إلى يمين. امرأة ماتت ليس عندها من يرثها إلا أخ وأخت هل الأخت لها الحق في الميراث؟ نعم. الله يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. السلام عليكم. نعم. وياكم. ليس عليها شيء. امرأة مات زوجها وفي زمن عدتها تريد أن تأخذ البقالة تشتري أشياء ترجع ليس عليها شيء. سمعي. هل يحق لزوجي أن يأمرني بخلع النقاب أمام أخوه الشاب؟ لا يجوز له ذلك. الحم والموت. السلام عليكم. قاله النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله الذي أحببتنا له. حضرتك كنت أسأل منذ قليل أن نشر الإسلام في بلاد غير المسلمين لكن المفروض زكاة؟ لا ده هو يسأل هل يجوز له أن يعني يريد مبلغ من المال ما أدري كان ماذا قال يعني يريد مبلغ من المال في نشر الدعوة إلى الله في هل يعطى من الزكاة لذلك؟ قلت لا يعطى من الزكاة لذلك. يدعى شيئا من الزكاة لنشر الإسلام لا يكون مفروض زكاة؟ ما هو دلوقتي أنت لا يقف على هذا بل ستنتهي إلى أن تقول طبع المصاحف من الزكاة يجوز؟ ما خلاص ما أنت تسأل الآن سبيل الله الجهاد وتوابعه هذا اختياري والله أعلم والله أعلم هذا اختياري. السلام عليكم. نعم. والله مش فاهم الكلام. الصلاة على النبي عددا ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. كصيغة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن تنسب للإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. بس تسأل تاني لو عند النسخة عندنا نعم سامع كلامي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. عندي بعض الأسئلة كذا ممكن حضرتك تجاوب. أوجز لأن الوقت انتهى. ماشي ماشي. حضرتك أنا بنتي توفت عن عمر 22 يوم. الله يرحمها. صراع مع المرض. يعني عايز أعرف السؤال الأولاني يعني إيه؟ قبر الواحد يعني على فراق ابنته. السؤال الثاني إنما يفوز الصبر أجرا بغير حساب. رأيي في وقت المحنة دي طول ال 22 يوم ما فيش حد سأل عليا من خلاني وعمامي وإلى ذلك. لا بس يظنون إنها بنت صغيرة. تكون معاملتي معهم بعد من صراحة إن أنا حسيت إن أنا كنت بفكر معهم وهم أثروا معي. على كل لعلك تقرأ قول الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي أحسن إن لي رحم أصل ويقطعون أعطي ويمنعون أعف ويسيئون أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال يعني كان كما قلت فكأنما تسفهم الملة ولن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. دلوقتي احنا عندنا ميراث وقسمنا عاد ففي واحدة في عماتي عايزة تاخد حق مش حقها يعني في مكان تاني يعني مثلا الارض هنا هي عايزة تاخد في مكان تاني مش ملك جدي اللي هو ابوها الله يرحمه فاحنا مش راضيين بس هي عايزة في المكان ده اتكبونها منين يعني مش عفوا يعني مش هو الجد ترك تركة ترك مثلا من ورث أمي لأنه جنبه أمي مش راضية وهي مصممة على كده. مصممة إزاي يعني مش فاهم يعني على كده لا يفهم بس فهمني يعني أمك ورثت من أبيك لا من أبيها هي ورثت من أهلها من أهلها وهي ملكها يعني لها أرضها ملكها يعني أبوك مات وترك فدان أرض في هذا المكان وأمك ورثت من أبيها فدان أرض في مكان آخر فأختك جنب عمتي مثلا أيوة إن كان أختك تريد أن تسطو على ملك أمك الخاص بها وتقول لأمي تأخذ في ميراث حقي في أرض أبي لا ليست أمك ملزمة بذلك أختك التي تتشيطن هي زالت شغلتين عايزة من المكان لا ما حقي حق الأم كيف نقول للأم أعطي حقك لبنتك. السلام عليكم. بهذا القدر أجتزئ حمدا لله مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك. أيها الإخوة والأخوات لا يسعنا جميعا إلا أن نحمد ربنا ليل نهار على نعمه وآلائه التي لا يحصيها إلا هو ولا يفوتنا كذلك أن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وندعو ربنا بعد حمدنا وصلاتنا على رسولنا عليه الصلاة والسلام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وليك أنبنا بك خصمنا وليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.